واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد إن شاء الله نواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الدرس السابق عند قول المصنف رحمه الله باب ما جاء في السحر، وذكرنا حقيقة السحر ومعنى السحر وأنه عزائم ورقى ينفث فيها الساحر من ريقه الخبيث المختلط بعمل الشيطان، وهذا السحر يؤثر بإذن الله تبارك وتعالى إما في العقول وإما في الأبدان. وبينا أن السحر له حقيقة، أن له حقيقة لأن له تأثيرا ظاهرا كما قال عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وكذلك ذكرنا من أنواع السحر ما يسمى بالقمرة، بالقمرة وهو سحر التخيل، وهذا السحر يكون في الأعين والأبصار كما قال عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهذا السحر هو عبارة عن حيلة يعملها الساحر، فهذا الأمر يعني يؤثر في الأعين وفي الأبصار فترى الأشياء على خلاف حقيقتها. طيب، ثم وبعد ذلك ذكرنا حكم السحر وأنه كفر، وحكم الساحر وأنه يقتل بكل حال، يقتل بكل حال ولا يستتاب، وذلك تخليصا للناس من شره، لأن أمره قائم على الكذب وعلى المخادعة، فقد يدعي التوبة ولا يكون صادقا فيها، ولذلك تخليصا للناس من شره، لأنه يفسد العقائد ولأنه يؤذي الناس في أبدانهم وفي عقولهم ولأنه يأكل أموال الناس بالباطل، ولذلك وجب على الحاكم أن يقتله وأن يخلص الناس من شره سواء ادعى التوبة أو لم يدعي التوبة، وهذا بعد أن يرفع إلى ولي الأمر. أما قبل أن يرفع إلى ولي الأمر فإذا تاب فإنه يترك سبيله. طيب، ثم قال بعد ذلك باب بيان شيء من أنواع السحر، باب بيان شيء من أنواع السحر. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أنه لما ذكر السحر وأن السحر كفر وشرك بالله تبارك وتعالى ناسب أن يذكر شيئا من أنواع السحر، وذلك حتى يتضح هذا السحر ويعرف من كل جوانبه، فذكر حقيقة السحر ثم ذكر أنواعا لهذا السحر، وهذا يعتبر من المؤلف رحمه الله مزيدا للبيان في هذا الأمر المهم. وهذا من النصح لعباد الله تبارك وتعالى أنك تبين لهم أنواع هذا السحر، لأن بعض الأنواع قد تلتبس على الناس وقد يعني لا يعرفها كثير من الناس. طيب، قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثنا حيان ابن العلاء، حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد. ثم ذكر أول دليل في هذا الباب والذي يبين شيئا من أنواع السحر. قال أحمد، وهو أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة صاحب المسند، قال: حدثنا محمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر هو الملقب غندر، وهو ثقة ثبت، وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال: حدثنا عوف، وهو عوف ابن أبي جميلة المسمى بعوف الأعرابي، وهو إمام ثقة مشهور. قال حدثنا حيان ابن العلاء، حيان ابن العلاء وهو بصري، قال حدثنا قطن ابن قبيصة وهو تابعي بصري ثقة، عن أبيه، وأبوه هو قبيصة ابن المخارق أو ابن المخارق يعني الهلالي، وهو صحابي معروف. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العياف والطرب والطيرة من الجبت، والجبت هو السحر، كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: الجبت السحر، وقيل هو الشرك، والمعنى واحد، لأن السحر من الشرك بالله تبارك وتعالى، والساحر لا يكون ساحرا إلا إذا أشرك بالله، لأن السحر يعني يتعلم من جهة الشياطين وينفذ في الناس من جهة الشياطين، ولذلك الساحر حتى يكون ساحرا ويؤثر سحره في الناس لا بد أن يتقرب إلى الشيطان بنوع من أنواع العبادة كالذبح لغير الله أو كالاستغاثة بهذا الجن أو بأي فعل يكون كفرا وشركا بالله عز وجل. قال: إن العياف والعيافة فسرها عوف، قال: العيافة زجر الطير، وهذا كان من عادة أهل الجاهلية أن الواحد منهم إذا أراد أن يسافر أو أراد أن يتزوج أو أن يدخل في تجارة فإنه يأتي إلى الطير الذي أمامه فيزجره يعني يحركه، فإذا اتجه هذا الطير إلى جهة الشمال تشاءم وقال: طير الأشائم، كانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فيقولون هذا طير الأشائم فيتشاءمون ويتركون شنو؟ ويتركون ما عزموا عليه. هذه الطيرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة هي ما أمضاك أو ردك. فكانوا يتشاءمون بحركة الطيور باتجاهات هذه الطيور، والواحد منهم إذا رأى الطير يعني تحرك إلى جهة الشمال بعد زجره وتحريكه، إذا تحرك إلى جهة الشمال يظن أنه لو مشى في حاجته فإنه سيصاب بالمكروه، وهذا يعني نقص في التوكل على الله تبارك وتعالى، بل هو قطعان للتوكل على الله جل وعلا، لأن المتطير يقطع توكله بالله سبحانه وتعالى ويتوكل على هذا الطائر الضعيف الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فهذا طيب، هذا أقول هذه هي معنى العياف، العياف زجر الطير وهو التطير والتشاؤم، وهذا سيأتي في باب ما جاء في الطيرة. قال: والطرق، ثم قال: والطرق الخط يخط بالأرض، الخط يخط في الأرض أي من أجل استطلاع الأمور الغائبة، وهو ما يعرف عندنا الآن بالربل، الربل وهو أن الدجال أو المشعوذ يخط خطا في الأرض ثم ينظر إلى السماء ويتكلم في الأمور المستقبلة أنه سيحدث كذا وسيكون كذا، وكذلك ما تفعله الودعية، فهذا كله داخل في معنى السحر لأن فيه ادعاء لعلم الغيب، وهذه طريقة جاهلية وهم لا يعلمون الغيب، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وإنما يستعينون بالجن والشياطين، والجن والشياطين لهم يعني قدرة خارقة، فقد يخبرونهم ببعض الأمور يعني البعيدة بالنسبة لهم البعيد، حتى الجن هو لا يعلم الغيب، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد علمت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. طيب، قال: والخط يخط بالأرض، وهذا نوع من أنواع السحر وهو الربل، ويدخل في ذلك رمي الودع. قال: والجبت، قال الحسن: رنة الشيطان، رنة الشيطان يعني صوت الشيطان، والحسن هو الحسن ابن أبي الحسن البصري وهو إمام التابعين. قال الجبت رنة الشيطان أي صوت الشيطان. وصوت الشيطان كما بين العلماء قالوا يشمل أشياء كثيرة، منها الأغاني والمزامير وكل كلام باطل وكل كلام فيه كفر أو فيه شرك فإنه داخل في رنة الشيطان، كما قال عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. فجاء عن جمع من المفسرين أنهم قالوا صوت الشيطان هي المزامير، وهي التي يفعلها الناس يعني كالمغنيين والمنشدين من أهل التصوف وغيرهم، فهذا كله داخل في معنى رنة الشيطان، صوت يعني صوت الشيطان. طيب، هذا الحديث فيه بيان شيء من أنواع السحر، وهي العيافة، وهي زجر الطير، وهي نوع من أنواع السحر، وكذلك الطرق، وهو الخط يخط بالأرض، وقال والطيرة من الجبت، والطيرة هي التطير، وهذه إن شاء الله ستأتي في باب خاص، وهي التشاؤم بحركة الطيور أو التشاؤم بكل مرئي أو بكل مسموع كما سيأتي. طيب، ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود وإسناده صحيح. قال عن ابن عباس، هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة وترجمان القرآن، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس يعني تعلم شعبة، الشعبة هي الطائفة أو القطعة، من النجوم يعني من علم التنجيم، وعلم التنجيم هو العلم الذي يسند إلى النجوم، وهو العلم الذي يستعمله السحرة، وهذا العلم هو من جهة الشياطين. من اقتبس شعبة يعني من تعلم علما طائفة من العلم أو قطعة من العلم من هذا العلم، وهو علم التنجيم، وعلم التنجيم كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، أنك تنسب الحوادث الأرضية ما يقع في هذا الكون من حوادث أرضية تسند إلى الأحوال الفلكية، إلى الكواكب وإلى النجوم، وهذا العلم هو علم قديم وكان موجودا عند الصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب ويصنعون لها الهياكل، وكانوا يعتقدون أن هذه النجوم مدبرة، أنها مدبرة وأنها مؤثرة في هذا الكون. ولذلك من اقتبس شعبة، من تعلم علما من علم النجوم أو من علم التنجيم، وهذا ما يسميه العلماء بعلم التأثير، علم التأثير، وهو اعتقاد أن النجوم لها تأثير فيما يقع في هذا الكون، قال فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس يعني شعبة من السحر، شيئا من السحر، وهذا هو محل الشاهد من الحديث لهذا الباب، وقد دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر. وقوله هنا زاد ما زاد، زاد ما زاد يعني كل ما زاد من الاقتباس من هذا العلم زاد من السحر، ولذلك السحر على درجات، فمنهم من يقل منه، ومن هؤلاء السحرة من يستكثر منه. قال زاد ما زاد، رواه أبو داود وإسناده صحيح. إذن من أنواع السحر، من أنواع السحر علم النجوم، علم النجوم أو النظر في كتب النجوم لمعرفة المغيبات. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أوكل إليه. قال وللنسائي وهو أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن، قال من حديث أبي هريرة يعني يروي بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال من عقد عقدة ثم نفث فيها، ولذلك من أنواع السحر عقد العقد، أن يعقد الساحر العقد ثم ينفث فيها من ريقه المتكيف بعمل الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. يعني يعقد على شنو؟ يعني يعقد على الخيوط، يعني أقول المقصود هنا عقد الخيوط. ثم ينفثون فيها، والنفث معناه النفث مع الريق. فإذا قصد بذلك السحر فهذا نوع من أنواع السحر، ولذلك من أنواع السحر عقد العقد في الخيوط ثم النفث فيها. قال: فقد سحر، يعني صار شنو؟ صار ساحرا. ومن سحر فقد أشرك، من وقع في السحر فقد وقع في الشرك. من فعل السحر فقد أشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا كفر وأشرك بالله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، ثم قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق شيئا، أي من اعتقد في شيء من دون الله تبارك وتعالى أنه يضره أو أنه ينفعه، وكله الله عز وجل إلى ذلك الشيء. يعني الله تبارك وتعالى يتخلى عنه ويوكله إلى هذا الشيء، وهو المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وتنقطع صلته بالله تبارك وتعالى الذي بيده الملك والذي بيده الخير والذي يرحم عباده سبحانه وتعالى. فيتعلق بهذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك شيئا، فإذا تعلق بهذا المخلوق الضعيف العاجز فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بأن يتخلى عنه، لأنه ترك التوكل على الله جل وعلا. ولذلك من ذهب إلى مشعوذ أو ساحر أو دجال يريد منه العلاج والشفاء من المرض المعين وكله الله إليه، ومن وكله الله سبحانه وتعالى إلى غيره فإنه سيهلك. ومن تعلق شيئا وكل إليه. أما من تعلق بالله وحده لا شريك له وخافه ورجاه فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، كما قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده. طيب، ثم قال: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العطف؟ العطف هي النميمة القالة بين الناس. من أنواع السحر النميمة، والنميمة هي ليست كالسحر في الحكم، لأن النميمة من كبائر الذنوب، والسحر تعلمه وفعله كفر. فلكن أثر النميمة يكون كأثر السحر أو أشد، لأن النمام يفسد، يعني يفسد ما بين الناس. وقد قال بعض أهل العلم: يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. فالنميمة أشد تأثيرا من السحر، لأنها تفرق بين المسلمين. والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية والإفساد، يعني نقل الناس أو نقل الحديث بين الناس على جهة الوشاية وعلى جهة الإفساد، بمعنى أنه يذهب إلى الشخص فيقول له: إن فلانا يسبك، وأنه ينتقصك، وقال فيك كيت وكيت. ثم يعني يغضب هذا الشخص على فلان هذا، ثم يذهب إلى الثاني ويقول له: إن فلان يقول فيك كذا وكذا ويسبك ويتنقصك، فيغضب هذا على هذا، وبذلك تقع القطيعة بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه وبين المسلم وأخيه بسبب هذه النميمة، حتى ربما تقوم الحروب الطاحنة بين الناس بسبب هذه النميمة. فالنميمة هي من السحر اللغوي وليست من السحر الاصطلاحي الشرعي، هي من السحر اللغوي لأنها تفعل كفعل السحر أو أشد. فالساحر يفرق بين الحبيب وحبيبه، كما قال عز وجل: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وكذلك النمام يفرق بين الناس. قال عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العطب؟ والعطب هو السحر. ألا هل أنبئكم ما العطب؟ وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أوقع في النفس، وهذا يؤتى به عند الأمور المهمة. ألا هل أنبئكم ما العطب؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام حصر السحر في النميمة، وذلك لخطورة هذه النميمة، وهي من كبائر الذنوب، والنميمة سبب من أسباب عذاب القبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبري من بوله. قال: القالة بين الناس، يعني نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد وعلى وجه الوشاية. طيب، ثم قال: ولهما، أي وللبخاري ومسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، البيان هو البلاغة والفصاحة، والبلاغة والفصاحة. والشخص إذا كان فصيحا في كلامه وبليغا في منطقه فإن الناس يصغون إلى كلامه، فإن الناس يصغون إلى كلامه ويستميل قلوب الناس. وهذا البيان إذا وظفه الشخص، إذا وظفه صاحبه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهذا أمر محمود وأمر طيب. إذا وظفه في الدعوة إلى الحق ونصرة الحق ونصرة أهل الحق، أما إذا وظف هذا البيان في نصرة الباطل وأنه يقلب يعني الحق باطلا والباطل حقا، كما يفعله بعض الناس ممن آتاه الله عز وجل بيانا، إلا أنه صار بهذا البيان يدعو إلى الشر ويؤثر في الناس بكلامه الباطل، وأنه يستعمل هذا البيان في الكلام في أعراض العلماء الربانيين وتبديع الناس وتجهيلهم، فهذا من السحر. أو يستعمله مثلا في تزيين الشرك وعبادة القبور وتزيين البدع والضلالات، فهذا من السحر، هذا من السحر، لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا. كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر فإنه يقلب الحق باطلا والباطل حقا. والبيان هو ليس من السحر الحقيقي، لكن هو من السحر اللغوي، هو من السحر اللغوي، ولأنه يؤثر كتأثير السحر، فالمؤلف هنا أدخله في أنواع السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان، ما قال إن البيان لسحرا، ما قال إن البيان لسحر، وإنما قال إن من البيان. إن من البيان يعني بعض شنو؟ بعض البيان، بعض البيان، وهو البيان الذي يدعو صاحبه إلى الباطل وإلى الشر. طيب، إذن يعني هذا الباب دل على أمور. الأمر الأول أن العيافة والطرق والطيرة من السحر، وكذلك تعلم يعني التنجيم اللي هو يعني الاقتباس من كتب النجوم، فهذا نوع من أنواع السحر، وكذلك عقد الخيوط والنفس فيها بقصد التأثير والإضرار بالناس، فهذا نوع من أنواع السحر، وكذلك من تعلق على السحرة والمشعوذين والدجالين، وأيضا النميمة، وكذلك البيان الذي يستخدم لنصرة الباطل والدعوة إليه والتنفير من الحق، فهذا نوع من أنواع السحر. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وقد ذكر فيه شيئا من أنواع السحر. والسحر أنواعه كثيرة، أنواعه كثيرة، لكن هذه أهم الأنواع المنتشرة بين الناس والتي كانت معروفة عند العرب قبل الإسلام. نعم. لا، جزاك الله خير. أنت إذا سمعت شخصا يتكلم في شخص ويتهمه بالباطل، فأنت الواجب عليك أن تذب عن عرض أخي وتقول فلان لا نعلم عنه إلا خيرا، وهذه غيبة وهذا لا يجوز لك. أما أنك تذهب وتنقل هذا الكلام إلى المتكلم فيه فهذه النميمة، هذه النميمة. فالواجب أنك تناصح قائل هذا الكلام، ولا يجوز لك أن تنقل هذا الكلام إلى من قيل فيه، لأن هذه النميمة. نعم. يقول: ماذا تقول لمن يقضون أوقاتهم في غيبة الآخرين يغتابون هذا وهذا وذاك؟ طبعا الغيبة هي من كبائر الذنوب، والغيبة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره. والله تبارك وتعالى يقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة لا تجوز، والمجالس ينبغي أن نعمرها بذكر الله تبارك وتعالى أو بالكلام المباح، الكلام المباح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع أصحابه ولا يقول إلا خيرا. أما أننا يعني نقضي أوقاتنا في ذكر معايب الناس ومثالب الناس فهذا من الخزلان، هذا من الخزلان. وبعض الناس يزين لهم الشيطان الغيبة في صورة النصيحة لله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا مبتدع وهذا ضال، وقد لا يكون كذلك. بعض الناس يتكلم في أناس هم من خاصة أهل السنة، خاصة أهل السنة، ولكن لأنه يخالفهم أو قد خالفوه في بعض المسائل فينزل عليهم أحكام المبتدعة ويقول لك لا غيبة لفاسق، أو لا غيبة لي يعني، أو لا غيبة لمبتدع. وهذا الكلام ليس على إطلاق. حتى الفاسق وحتى المبتدع لا يجوز لك أن تغتابه إلا لحاجة التحذير فقط. أما أننا نجلس ونتكلم وكلنا يعرف يعني حاله، كلنا يعرف حاله، ثم نتكلم فيه ونتفكه فيه، فهذا يدخل في الغيبة المحرمة، لأن الغيبة المحرمة تجوز للحاج، وهي ستة أمور كما قال الناظم: والقدح ليس بغيبة في ستة. معرف، يعني كونك تعرف فلان يعني اشتهر بصفة معينة، وهذه الصفة فيها تنقص، كان تقول فلان الأعرج أو فلان الأعمى أو فلان كذا أو فلان كذا، إذا كان لا يعرف إلا بهذا الوصف. وكذلك المتظلم عند القاضي، المتظلم عند القاضي يقول فلان قال في كذا أو فعل لي كذا، فهذا جائز. وكذلك المحذر، من أراد أن يحذر لي التحذير. نعم، وهذه الغيبة المشروعة، هذه الغيبة المشروعة. أما أننا نستمري في الغيبة ونسترسل فيها فهذا من مجالس السوء. يقول: هل أذب عن عرض؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله وجهه عن النار. من ذب يعني من دافع عن عرض أخيه المسلم ذب الله وجهه عن النار يوم القيامة، فهذا أمر محمود وهذا هو الأصل. والودع هو يدخل في الطرق، قلنا الطرق هو الخط يكون في الأرض من أجل استطلاع شنو؟ من أجل استطلاع الغيب. كذلك الودعية يعني ترمي الودع على الأرض ثم تتكلم وتتكهن وتخبر الناس بأمور ستقع في المستقبل، فهذا نوع من أنواع السحر، لأن الكهانة والعرافة والسحر كلها بمعنى واحد، لأن المصدر واحد وهو الشيطان. العيافة والطيرة، نعم العيافة هي زجر الطير وهي الطيرة نفسها. نعم تفضل. الودعية، نعم الودعية التي تفعل الودع وتتكلم في الغيب، هذه كافرة بلا يعني بلا شك، هي كافرة لأنها تدعي علم الغيب وتزعم أنها تعلم ما في المستقبل، وهذا ادعاء لصفة من صفات الله تبارك وتعالى وهي علم الغيب، وهذا شرك في الربوبية، هي مشركة. نعم تفضل. نعم نعم. طيب، من صور التنجيم في هذا الزمان ما يسمى بالأبراج، وهي التي تنشر في المجلات والصحف يعني يقول لك برج الأسد، برج الجوزاء، وبرج العقرب. يعني من ولد في هذا البرج في هذا الشهر أو في هذه السنة فسيكون سعيدا أو لا يكون سعيدا، فهذا داخل في معنى الكهانة، وهذا ضرب من علم التنجيم، وهذا محرم ومن كبائر الذنوب. ولذلك الواجب يعني أقول هذه المجلات والتي تحتوي على هذه الأبراج لا يجوز شراؤها، ولا يجوز لك أن تقرأ ما في هذه الأبراج ولو على سبيل التسلية، لأنه سلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم، فقراءتها على سبيل التسلية حرام، وأما قراءتها مع تصديق ما جاء فيها فهذا كفر أكبر وشرك أكبر مخرج من الملة، لذلك الأمر خطير. نعم والله هذه لا صلاة لها، ليس لها صلاة وليس لها صيام. إذا كان تفعل الودع وتتكلم في المغيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب المنجمون ولو صدق، فهذه كاذبة لأنها تتعامل مع الجن. والذي يقع يعني هذا الكلام الذي يقع إما أنه وافق القدر، وهذا يكون من باب الابتلاء والفتنة، كما قال عز وجل قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد، أو يكون هذا الكلام هو من وحي الشيطان، والشيطان طبعا يطير في الهواء ويذهب إلى الأماكن البعيدة ويعرف الأمور المغيبة بالنسبة لنا، الأمور المغيبة هي بالنسبة له شهادة وبالنسبة لنا غيب، يعني يعرف الآن ما يدور في الخرطوم مثلا أو في كسلة أو في مدن، ويأتي بالأخبار إلى من؟ إلى الكاهن أو العراف أو الدجال، لكن أنا لا أعرف الآن ما يجري في الخرطوم أو ما يجري في كسلة، هذا الأمر هو من جهة الشيطان، أو أن الشيطان يسأل القريب، لأن القريب ملازم للإنسان يسأله عن أشياء خاصة، فهذه الأشياء الخاصة يخبرك بها الساحر، فتقول كيف عرف هذه الأشياء وهي أمور خاصة لا يعرفها عني أحد وأنا لم أبح بها لأحد، كيف عرف هذا الساحر؟ يقال له هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق القرين، لأن الساحر معه قرين، والساحر يستعين بمن؟ بالشيطان، والشيطان يسأل هذا القرين، يسأل هذا القرين عن أمور خاصة لا تعلمها عن نفسك إلا أنت، فيخبرك بها. نعم. والله هو القرين في الغالب أنه كافر. النبي صلى الله عليه وسلم قال أي إنسان معه شنو؟ معه قرين. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فأسلم يعني قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم مسلم، فلا يأمرني إلا بخير. قال لا يأمرني إلا بخير. فالذي يظهر أن القرين هو كافر ومن الجن الكافر. قال فأسلم يعني أسلم بمعنى أن الله عز وجل هداه إلى الإسلام، فلا يأمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بخير. أما من سوى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون قرينه كافرا. هو نعم هو بعض العلماء قال فأسلم يعني من شره. إذن هو القرين أصلا لا يأمر إلا بالشر ولا يفعل إلا الشر، لكن فأسلم أو فأسلم، إذا قيل فأسلم معنى أنه شنو؟ بمعنى أنه دخل في الإسلام. فأسلم يعني أنا أسلم من شره. لا هما أنت نعم هو الإنسان، الله سبحانه وتعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيف، وهذا القرين يكيد لك ويأمرك بالشر، فأنت تتقلب عليه بالإخلاص والصدق العزيمة والصدق مع الله تبارك وتعالى. أنت تستطيع أن تتغلب على هذا القرين لأنه يأمرك بالشر وأنت تعارضه ولا توافقه، لكن بعض الناس يجره هذا القرين، يجره إلى الزنا، يجره إلى الكفر، يجره إلى الشرك. نعم يعني الصالح يستطيع معارضته. يقول يا شيخ أنا من هو الرجل؟ لا أظن هذا سؤال قديم، هذا سؤال جديد قديم. طيب إن شاء الله نواصل في التلخيص. باب ما جاء في السحر. أي باب جديد؟ باب ما جاء في السحر. باب ما جاء في السحر. طيب أولا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لما كان السحر من الشرك لكونه لا يحصل إلا بعبادة الشيطان، لكونه لا يحصل إلا بعبادة الشيطان بالسجود أو بالاستغاثة أو بطاعته في الكفر كرمي المصحف في الغاذورات أو تنجيس المصحف ناسب أن يذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، ناسب أن يذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، هذه المناسبة، لأن السحر من أنواع الشرك، والمؤلف هنا يذكر التوحيد ويذكر شنو؟ ما يضاد وينافيه. طيب، ثانيا شرح مفردات الباب، شرح مفردات الباب. طيب، قوله باب ما جاء في السحر، أي ما ورد في حكمه وحكم من يفعله، أي ما جاء في حكمه، حكم السحر، وحكم من يفعله وهو السحر. والسحر لغة، والسحر لغة ما خفي ولطف سببه، والسحر لغة ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، ها؟ يعني خفي اللطيف، الشيء الدقيق، ويعني خفي ولطف يعني دقة سببه. واللطيف هو الذي يعمل، هو الذي يعلم شنو خبايا، خفايا الأمور وخباياها، الله هو اللطيف الخبير. طيب، ومنه السحر بفتح السين، ومنه السحر، ومنه السحر بفتح السين، سمي سحرا، سمي سحرا لأنه يدخل في خفاء، لأنه يدخل في خفاء، والسحر اصطلاحا، والسحر اصطلاحا هو عزائم ورقى، عزائم ورقى وعقد، عزائم ورقى وعقد، ينفث فيها الساحر، ينفث فيها الساحر، نعم، عزائم ورقى وعقد، ينفث فيها الساحر من ريقه الخبيث المتكيف بعمل الشيطان، من ريقه الخبيث المتكيف أو المختلط بعمل الشيطان، فيؤثر هذا السحر بإذن الله، فيؤثر هذا السحر بإذن الله، إما في بدن المسحور، فيؤثر هذا السحر بإذن الله إما في بدن المسحور، يعني نعم المتكيف بعمل الشيطان، يعني المختلط أو المصاحب لعمل الشيطان، فيؤثر هذا السحر بإذن الله إما في بدن المسحور أو في عقله أو في قلبه وإرادته، أو في قلبه وإرادته، لأن السحر يضعف الإرادة، يضعف الإرادة، وقد يقلب الإرادة، يقلب الإرادة، أنت لا تريد أن تفعل الشيء، وهذا الشيء كان بالنسبة لك مبغوض جدا ولا تحب أن تفعله، فالسحر قد يؤثر في إرادتك فتفعل شنو؟ فتفعل ما كنت تكرهه ولا تريده أبدا. ولذلك بعض الناس يكون على خير ويكون على صلاح فيقع فيصاب بالسحر فيفعل أشياء شنو؟ أشياء منكرة، يعني ما كان يفعلها في حال صحتي، لكن بعد ما أصيب بالسحر يفعل أشياء منكرة هو لا يريدها أصلا، وقد تغالبه نفسه عليه، هو لا يريدها ويكرهها ولكن يجد نفسه شنو تسوقه إليها سوقا، وهذا من أثر السحر أحيانا. لا أي نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو السحر أثر فيه، كان يخيل إليه أنه يأتي أهله وهو لم يأتيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا السحر يعني كأنه أثر في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، أثر في قلب لكن ما أثر في عقلي، لأن السحر إذا أثر في العقل يصير الشخص شنو؟ يصير مجنونا. في قلبه وإرادته، الإرادة القصد، في قصده هو يعني يفعل أشياء من غير شنو؟ من غير قصد، ولا يريدها، لا هو لا يريدها أصلا، لا يريدها ولا يحبها، ولكن يجد نفسه تغلبه عليها. هذا أيضا من آثار السحر. طيب نعم والله يا شيخ، إذا كان يعني ما يستطيع حاول ودافع نفسه ولم يستطع، فهذا يكون معذورا إن شاء الله، لكن هو يجتهد، يعني يجتهد ويدافع نفسه، فإذا لم يستطع لا يكلف الله نفسا شنو إلا وسعى. أين هل ترفع عنه التكاليف؟ هذا ترفع عنه العاقل المجنون حتى ينو حتى يفيق، رفع عن أمة القلم، قالوا عن المجنون حتى ينو حتى يفيق حتى يشفيه الله تبارك وتعالى. طيب قلنا شنو؟ ويؤثر والسحر شرعا قسمان، والسحر شرعا قسمان، الأول سحر حقيقي، والسحر شرعا قسمان، الأول سحر حقيقي وهو السحر الذي يؤثر في الأبدان أو في العقول أو في القلوب، هو السحر الذي يؤثر في الأبدان أو في العقول أو في القلوب، ودليله قوله تعالى ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا نوع من أنواع شنو؟ من أنواع السحر، هو سحر الصرف، يسمى سحر الصرف، وفي سحر العطف، وهذا ما ذكره المؤلف اللي هو سحر العطف، وهو شنو؟ وهو التولة أو سحر المحبة. طيب قلنا شنو؟ نعم، ودليله قوله تعالى شنو؟ ودليله من السنة، لا يسمى بالعطف، لا الصرف، سحر الصرف، اللي هو التفريق، ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة كما تقدم والتولة كما تقدم هي شيء يصنعه السحرة، والتولة كما تقدم هي شيء يصنعه السحرة، يزعمون أنه يحبب التولة كما تقدم هي شيء يصنعه السحرة، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى زوجته، يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى شنو؟ إلى زوجته، التولة. وهذا ما يسمى بسحر شنو؟ العطف. اثنين، النوع الثاني، القسم الثاني، سحر تخيلي. سحر تخيلي، تخيلي، وهو الذي يؤثر على الأبصار. سحر تخيلي من الخيال، تخيلي، وهو الذي يؤثر على الأبصار، على الأبصار يعني العيون، على الأبصار، فترى الشيء على خلاف حقيقته، فترى الشيء على خلاف حقيقته، وهذا يعرف بالقمرة، وهذا يعرف بالقمرة بضم القاف وإسكان الميم، القمرة، القمرة، القمرة. لا لا، سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر حقيقي، سحر حقيقي، أصيب بسحر حقيقي، لأن السحر أثر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا يسمى بالقمرة، ودليله قوله تعالى عن سحرة فرعون، قوله تعالى عن سحرة فرعون، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقوله تعالى عن موسى عليه السلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، قوله تعالى عن موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي هذه الحبال، يخيل إليه يعني إلى موسى من سحرهم أنها شنو؟ أنها تسعى، يعني هذه الحبال. ومن أمثلة هذا السحر ما يفعله الحاوي، من أمثلة هذا السحر ما يفعله الحاوي، حيث ما يفعله الحاوي حيث يخيل إلى الناس، حيث يخيل إلى الناس أنه يمشي إلى أنه يمشي على النار، أنه يمشي على النار، أو أنه يأكل الحديد والزجاج، أو أنه يأكل الحديد والزجاج. والآن في فرقة صوفية موجودة هنا في السودان الخرطوم، يقال لها الكس، الكسبارية ولا الكس، اسمها هنا؟ نعم، الكزنزانية. فهؤلاء يأكلون الزجاج، يأكلون الزجاج في الذكر، في أثناء الذكر يأكلون الزجاج، وهذا هو السحر. الحاوي كان يعني كان معروف في السابق، يقال له الحاوي، وهو ساحر. الحاوي يأتي يجيب للناس، يعني كان في السابق يأتون به إلى يعني إلى المدارس. نحن كنا ما لما كنا ندرس في الابتدائي والمتوسط كان يأتون به في المسرح ويخيل للناس، أنت تراه يمشي هنا يمشي على النار ويأكل الحديد ويقتل الشخص، يعني تراه يخرج الدم ثم يحييه. ها وهو نعم هم نفسهم هذا نوع من السحر. والله الغالب انه ما يؤثر على نعم وهذا والله هذا قد يكون برضو، لكن العقارب هذه فيها حيلة، لأنه قالوا العقرب إذا نزعت منها هذه الشوكة فلا تضرك، وكذلك الثعبان إذا نزعت منه في سم معينة نعم الأنياب دي إذا نزعتها يكون شيء عادي يعني. مع ضنب والله هذا يعني هذا سحر، هذا نوع من السحر، هذا نوع من السحر. طيب حتى هذا، لأنه السحر جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله قال منه ما يكون بالعقاقير والأدوية، هذا نوع من السحر من أنواع السحر. والله إذا كان الله أعلم، لكن هذا أمره ملتبس، هذا أمره ملتبس بالسحر. شنو هاي يعني ما يصيبه؟ الله أعلم. والله الظاهر يا شيخ الظاهر والله أعلم، نحن نحكم على الظاهر، ظاهر هذا الفعل أنه سحر، لكن باطنه الله تبارك وتعالى أعلم به. نعم لا هم أصلا حتى السحرة هو الساحر يفعل شيئا من أجل التلبيس على الناس، يعملون حيل. حتى السحرة في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية في طريقة اسمها الطريقة الرفاعية كانوا يفعلون أشياء يعني يمشون على النار وينسبون ذلك إلى الكرامات، يقولون هذه كرامات. فالشيخ الإسلام ناظرهم وقال لهم أنا وأنتم ندخل النار، لكن بشرط أنكم تغتسلون، يعني قبل أن تدخلوا النار يعني تغتسلوا. الشيخ الإسلام قال هؤلاء يعني يدهنون أبدانهم بدهن زيت اسمه زيت الضفادع أو شيء، قالوا هذا الزيت يعني إذا دخلت النار لا تصيبك النار يعني هو مانع من إحراق النار، مانع من النار. طيب كيف ده؟ يعني هذا هو السحر يا شيخ، هذا هو السحر، هذا سحر، ده هو سحر التخيل نفسه. لما يجوز حتى الساحر، حتى لو يعني حتى أصحاب السحر التخيلي وأصحاب الألعاب يسموها الألعاب البهلوانية إذا كان يفعل هذه الأشياء فلا يجوز ذهابه إليه. آيات والله نعم هو نعم، لأنه السحر أصلا من جهة الشيطان، والشيطان يخنس ويقل تأثيره بذكر الله وقراءة القرآن. نعم أنت إذا رأيت الساحر تتحصن وتقرأ المعوذتين أو تقرأ آية الكرسي فلن يصيبك بسحره إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: بعض العروق تكون وقاية من العقارب والثعابين، هل يجوز حملها؟ الله، حتى لو قلنا بجواز حملها يكون هذا الحمل مخفي عن الناس، يعني يكون مخفي عن الناس. لكن هذا العرق، نحن الإشكال هل إذا ثبت بالتجربة الظاهرة، إذا ثبت بالتجربة الظاهرة أنه وقاية من العقرب أو وقاية من الثعبان، وهنالك رابط بينهم، ممكن الريحة، يعني مثلا الرائحة، رائحة هذا يعني العرق، الله أعلم. والله هذا الأمر هو أمر خفي، هذه أمور خفية، والأسباب الخفية تحتاج إلى جنو، تحتاج إلى دليل، إلى دليل شرعي، أو إلى تعليل علمي، يكون في تعليل علمي من أهل الشأن، من من من من من أهل الاختصاص هم الأطباء، أو يثبت ذلك بدليل شرعي. ما في دليل شرعي ونحن نحتاج إلى تعليل علمي. إذا كان هنالك تعليل علمي ورد إلينا من أطباء ثقات أن هذا العرق يقي بإذن الله تبارك وتعالى من لسعة العقرب أو من لسعة الثعبان، لأن الثعبان إذا شم هذه الرائحة، رائحة هذا العرق، يعني تؤثر عليه. الله أعلم، هذا يحتاج إلى تثبت وإلى تحري. تقول لي شنو؟ أي. طيب، حتى الشفاء، يعني أنت الذهاب إلى الدجال لا يجوز، لأن هذا الدجال كيف يعني أسباب الشفاء عنده؟ هو يعني ماذا يفعل؟ هو يفعل أمور كفرية وأمور شركية، فأنت إذا ذهبت إليه فقد أعنته على الكفر وأعنته على الشرك وأقررته على ذلك. أنا ما تقول نعم، والله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا وينظر إلى أعمالنا، ينظر إلى قلوبنا إلى نياتنا، وينظر كذلك شنو إلى أعمالنا. حتى لو كان النية حسنة، فالنية الحسنة لا تبرر العمل السيء، لأن الذهاب إلى الساحر فيه تصديق له، وفيه كذلك يعني رفع، يعني فيه كذلك رفعة له. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة: إن هؤلاء الكهان يخبروننا بالشيء فيقع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليسوا بشيء، يعني تحقيرا لهم. فأنت إذا ذهبت عليه، إذا ذهبت إليه فيكون قد رفعته وأعطيته مكانه ولا يستحقه، وكذلك تكون قد أعنته على الكفر وأعنته على الشرك، وربما تقع الفتنة به. ولذلك من باب سد الذريعة لا تذهب. حتى لو قلت أنا لا أؤمن بالسحر ولا أؤمن بالشعوذة وأنا مضطر، فإن يعني الضرورة نعم تبيح المحظور، إذا كان أصلا العلاج لا يكون إلا من هذه الجهة، والعلاج أسبابه كثيرة. وبعدين ما عندك يقين، ما في يقين أن هذا المرض سيزول إذا ذهبت إلى هذا الساحر أو هذا الدجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، غير أن لا تتداووا شنو بحرام. فما يجوز التداوي بالأمور المحرمة. تفضل. زور شنو؟ أي عمل شنو؟ كيف يعني يطلع عقل؟ فسر يعني، فسر الكلام ده. يعني كان مثلا والله هذه خرافة يا شيخ، هذا الكلام ذا كلام الخرافيين، وذا كلام أناس يعني ليس عندهم علم، هذا كلام أهل الجهل، ما في علاقة بين التوأم وإخراج العقارب، ما هي العلاقة؟ ما في علاقة ظاهرة، هذا من الخزعبلات يا شيخ. يقول إذا كان إن كان هناك ساحر ودجال يعالج بالبخرات والتمام لكن عنده علم بعلاج الأعشاب، وثبت أنه كان حتى الساحر والدجال إذا كان عنده طريقتان في العلاج، طريقة بالتمائم والبخرات وطريقة أخرى تكون بالأعشاب، فلا يجوز الذهاب إليه، لا يجوز الذهاب إليه لأنه غير مأمون، هو غير مأمون، قد يأتيك يقول لك أنا معالج بالأعشاب ويكون علاجه كله بالسحر، ولذلك لا يذهب إليه أبدا ولا يعطى مكانه ولا يعطى منزلة بين الناس، بل الواجب التحذير منه والقضاء عليه من قبل أولياء الأمور. كيف الطبيب؟ عنده إيش؟ لا، إذا كان الطبيب ساحر، لا حتى لو كان طبيب، لا أصلا الساحر لا يذهب إليه، الساحر شخص مشهور بالسحر ومعروف بالسحر، لا تتداوى عنده، لا تذهب إليه للدواء. والله حتى هذا لا يذهب إليه، لا يذهب، يعني سدا للذريعة. نعم. طيب. لا يعني هذا الكلام يا شيخ، إما إنه يستعين بالجن، والجن ممكن يعني يخرج هذه الحصوة ممكن، أو يكون هذا الرجل كذاب دجال يعني جاب للناس شيء، ويكون هذا من باب الحيلة أو التخيل، ولذلك الآن يعني لو ذهبت هذه المرأة إلى المستشفى مرة ثانية وعملت فحوصات، هل سيقال لها إنه خلاص المرض زال؟ هي ذهبت نعم؟ طيب قل لها اذهب إلى المستشفى، لأنه في دجال قبل أيام نشر أمره في الجرائد، وفي واحد من الإخوة قال لي أنا أعرف شخص ذهب إليه بزوجته، هذا الرجل يدعي أنه يعالج مرض العقم، يقول تذهب إليه بزوجتك ويعمل لك رقية معينة، ثم بعد شهر أو شهرين يعني يحصل الحمل للمرأة، ويقول للمرأة أنا هذا الحمل لا يعرفه الأطباء ولا يظهر يعني بالتشخيص، يقول لها لا تذهبي إلى الطبيب أبدا ولا تحللي الحمل، فبعد فترة يعني شيئا فشيئا البطن يعني بطن المرأة تنتفخ، وبعض النساء يعني قلنا يعني قالا في الجرائد جابون استطلاع تقول امرأة أنها لها أكثر من سنة والبطن منتفخة ولم تحصل ولادة، وفي واحد من الإخوة أنا أعرفه عديد قال عنده صاحبه ودى زوجته إلى هذا الرجل، وبعد سنة ونصف اكتشفوا أن هذا الحمل حمل كاذب، كان مجرد غازات يعني هوا بس غازات طلعت، وهذا يعني قد يحصل هذا ويكون من جهة الشيطان، فهذه المرة أنت تقول له اذهب. لا أنت قل لها اذهبي وحللي مرة ثانية وبين لها خطورة هذا الأمر، لأنه قد النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها لا تزيد شنو إلا وهنا، فقد يكون المرض موجود الآن، لكن الشيطان قد يغيب عليها الأعراض وكذا، فهي الآن تذهب وتعيد التحليل. تعيد التحليل. ها؟ ها؟ كيف كيف كيف ده يعني؟ لا ده معروف يعني؟ ها؟ أعوذ بالله لا حول ولا قوة. طيب طيب ده لا يتزوج 27 امرأة على أي شريعة ده؟ وده وهذا الرجل يعتقد الآن فيه الصلاح؟ إنه صالح؟ ها؟ لا حول ولا قوة. والله هؤلاء سذج يا شيخ، هؤلاء يعني سذج يعني مخدعون كما قال سبحانه وتعالى: فاستخف قومه وأطاعوا. فهؤلاء والله ده معناه جهل، الجهل سحيق وجهل عظيم، لأنه ما في أحد يجهل، ما في أحد يجهل أن الرجل لا يجوز له الجمع بأكثر من 4 نساء. يعني ما أدري والله هذه الواجب عليك أنك تنصحها، تقول له هذا الرجل زاني وهذا زينة صريح، بارك الله فيك. لا كيف، لكن على أي شريعة، على أي شريعة؟ لكن طبعا هذا عند الصوفية عادي، يقول لك الشخص الصالح يترقى في عبادة الله تبارك وتعالى حتى تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف ويوحى إليه. ولذلك يقولون: حدثني قلبي عن ربي وجاءني كشف من الله تبارك وتعالى. وهذه عقيدة الجمهوريين، عقيدة غلاة الصوفية وعقيدة الجمهوريين هي عقيدة واحدة، نفس يعني نفس الفكر ونفس الاعتقاد الموجود عند الجمهوريين موجود عند غلاة الصوفية. ولذلك محمود محمد طه يقول إن الصلاة يعني مرحلة وقتية، تصلي ثم بعد ذلك، يعني أنت الآن جاهل تصلي تقلد النبي عليه الصلاة والسلام في كيفية الصلاة، ثم إذا وصلت مرحلة معينة يسقط عنك التقليد للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا تسقط عنك الصلاة، فتصلي صلاة، وهذه الصلاة تكون منحة من الله تبارك وتعالى غير الصلاة التي تصليها وهي الحركات المعروفة. هذه يا شيخ دي فهؤلاء لعلهم، وهذا والظاهر أنهم على مذهب غلاة الصوفية كابن عربي والحلاج وابن فارس. ها؟ السكر كيف حلال؟ الخمر أي ما دار شنو؟ طيب ليش نو؟ لا من باب التبرك يعني؟ لا حول ولا قوة. ما هذه كلها شيخ دي ده الناس ديل نسأل الله السلامة، يعني حالهم أسوأ من حال أهل الجاهلية الأولى، ذي حالهم أسوأ وشركهم أعظم من شرك أهل الجاهلية الأولى. فهؤلاء يحتاجون شنو؟ يحتاجون إلى دعوة إلى الإسلام، إلى أصل الإسلام ليس إلى فروع الإسلام. ديل يعني الذي يذهب إليهم لا يدعوهم إلى الصلاة ولا إلى الزكاة، وإنما يدعوهم إلى أصل الإسلام وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الله يا أخي هذا التحديد لا، أنت تدعو الله تبارك وتعالى، يعني ما في دليل على التحديد، لكن هذا الدعاء مشروع لأنه دعا به زكريا عليه السلام. إن جاب حصل به، والله حتى لو حصل قد يكون وافق القدر، وافق القدر، لكن العمل التحديد، لأنه التحديد يحتاج إلى دليل. التحديد بسبعة عشرة عشرين هذا يحتاج إلى دليل، لكن هذا دعاء مطلق، دعاء مطلق، فتغييد المطلق هو من يعني من أنواع البدع، من أنواع البدعة تغييد المطلق. والله هذا تقصير، نعم نعم، وهذا والله يسموه التقصير، يعني تقصير الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فلكن بعض الدعاة قد يكون معذورا لأنه لا يعرف حال هؤلاء، لكن من عرف حال هؤلاء وكان عنده قدرة على أن يذهب إلى هؤلاء ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، لكن هل سيسمحون له؟ هل الدعوة باب الدعوة مفتوح؟ يعني أنك أنت قد تذهب إليهم ولا يسمحون لك بالحديث في مساجده. لا إذا كان أنت تعلم أن هؤلاء يجهلون يعني أحكام الصلاة، فالواجب عليك أن تبادر وأن تنافس في تعليم هؤلاء، لأنك أنت إذا تقاعست وتقاعس غيرك أثمتم جميعا. نقول يعني فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين، وإذا لم يؤدى أثم كل القادرين، أثم كل القادرين، نعم أثم. ولذلك نعم نحن نقول دعوة هؤلاء فرض كفاية، لكن لا يوجد يعني من يكفي لدعوته إلى الآن، يعني هؤلاء محتاجون إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لكن بشرط شنو؟ بشرط القدرة. أنت قد تذهب إليهم ولا يسمحون لك في مساجدي. نعم نعم نعم يتعين، يعني الفرض الكفائي يكون متعينا مع التفريط إذا فرط كل القادرين، إذا فرط كل القادرين في القيام بهذا الفرض الكفائي فحينئذ يقع الإثم، يقع الإثم على الجميع. نعم يقع الإثم على الجميع. بارك الله. كيف؟ والله جزاك الله خير، يعني أنت إذا يعني إذا كان ما تستطيع أن تدعوهم دعوة جماعية ممكن تجتهد في الدعوة الفردية، الدعوة الفردية، لأن الدعوة الفردية يعني أيسر من الدعوة الجماعية. الدعوة الجماعية ربما تجد من يمنعك أو يقف أمامك ويحول بينك وبين دعوة هؤلاء، لكن الدعوة الفردية أنت يعني تنتقي منهم بعض الأشخاص، تبين لهم الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتي، والنصيحة تكون جماعية وتكون فردية. إذا تعذرت النصيحة الجماعية ننتقل إلى النصيحة الفردية. وين وصلنا؟ استرسلنا في الكلام. ومن أمثلة الحاوي قلنا، طيب ذكرنا شوف الحاوي، ومن أمثلة أقرش، وأنه يأكل الحديد والزجاج. طيب أين منه النوع الثاني؟ طيب ده أنواع السحر. طيب بعد ذلك أكتب والسحر تعلمه وتعليمه كفر، تعلمه وتعليمه كفر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولقوله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. تتعلم من السحر؟ لا ما يجوز، لا هذا ما صحيح. تعلم السحر كله، تعلم السحر كفر، لا يجوز. يعني من تعلم السحر كفر، سواء عمل به أو لم يعمل به. وما يعلمان، يعني الملكين، الآية كما في قوله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد. فالضمير هنا ضمير التثنية يرجع إلى الملكين، هما هاروت وماروت. لبابل في العراق، بابل في العراق. طيب لديل هؤلاء الملكان نزلوا لتعليم السحر، وهذه السحر بعد أن علموا الناس السحر هنالك كتب، هذه الكتب قالوا أخذها سليمان عليه السلام ودفن هذه الكتب. فبعد أن توفي سليمان عليه السلام جاءت الشياطين ونبشت هذه الكتب ونشرتها في الناس. لكن أصل تعليم السحر كان شنو؟ كان من الملكين، فتنة وابتلاء للناس. وما يعلمان حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذه فتنة للناس. وقبل سليمان، نعم، أو في قريب. المهم يعني سليمان أخذ هذه الكتب، أخذ الكتب التي بأيدي السحرة وبأيدي الشياطين ودفنها في الأرض، تحت الأرض. أي نعم، بأمر الله عز وجل، بأمر الله، يعني من باب شنو؟ من باب الفتنة للناس. يعني هما يعلمان الناس ثم يقول له: لا، إنما نحن فتنة شنو؟ فلا تكفر، فلا تكفر، يعني بفعل السحر. تفضل. نعم، الساحر ما يحتاج إلى إقامة حجة، ولذلك لا يستتاب. يعني ما كان عارف إنه هذا السحر. والله هو نحن الساحر الذي يفعل السحر هذا كافر، هذا عندنا كافر ولا يحتاج إلى إقامة حجة، لا يحتاج. لكن إن كان جاهلا فعلا هو جاهل، فأمره إلى الله تبارك وتعالى، نحن نحكم بأنه كافر هنا، وولي الأمر يقتله ولا يستتيبه. وإذا كان جاهلا فالله تبارك وتعالى يعذره يوم القيامة. تقرره يعني؟ لا، أنت تبين له، يعني تبين له نعم، لكن هذا لا يعفي. حتى لو قال: أنا ما كنت أعلم أنه كفر، ولو كنت أعلم أنه كفر لما فعلته، هذا الاعتذار لا نقبله منه. لا يقبل منه، وإنما يقتل، يقتل بكل حال. نعم. ثم بعد ذلك أمره إلى الله، حتى ولذلك قالوا لا يستتاب أصلا، لا يستتاب، لا يستتاب يعني لا تعرض عليه التوبة، لا يقال له توب، بمجرد فعله للسحر يقتل كفرا وردة عن الإسلام. لا، هو إذا كان تاب قبل أن يرفع إلى ولي الأمر. هي الاستتابة متى تكون؟ إذا رفع إلى ولي الأمر ليقيم الحد عليه، هل يستتيبه أو لا يستتيب؟ أما قبل أن يرفع إلى ولي الأمر، إذا إذا إذا تاب خلاص، نحن أصلا تائب لا نبلغ عنه. إذا قال أنا تبت لا نبلغ عنه. لا لا الله، هذا طبعا كلهم نعم هم يعني يتوارثون الكفر ويتوارثون الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه هذا مصلح، فيه مصلحة لهم، يعني مثل المال، لأنه السحر سبب لجمع المال، سبب للتكسب، ولذلك هم يحرصون على توريثه لأبنائهم أو لإخوانه. لا لا، هم يريدونه أن يكفر، لكن هؤلاء هم الملكان، ده كلام الملكين، ده خاص بالملكين، لكن الشيطان يعلمك السحر ويتمنى أن تكفر، يتمنى أن تكفر بذلك، لأن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، وقد توعد وقال لله تبارك وتعالى لأحتنكن ذريتهم أجمعين. نعم. لا، إذا كان أقر بالسحر، لكن أنت كيف تعرف أنه ساحر؟ هذا يحتاج إلى إذا أقر أو شهد عليه عدلان عدول أنه يفعل السحر. لكن الذي يكفر السحر هو من؟ هو الحاكم، هو الحاكم الذي يحكم بكفره. لكن أنت إذا كان تعلم أنه ساحر تعتقد كفره في قلبك، وإذا مات شنو؟ لا تصلي عليه فقط. لكن لا تقول للناس فلان كافر لأنه ساحر، لأن هذا يترتب عليه أنه يقاضيك، وأنت ما عندك بينة من قاضي أنه كفر. ولذلك تكفير الناس ليس إلينا، وإنما المرجع فيه إلى الحاكم وولي الأمر. آخر سؤال يا شيخ، الزمن فات. نعم. لا يصلى عليها، إذا ماتت لا تصلي عليها، إلا إذا كان يعني أظهرت التوبة إلى الله تبارك. لكن إذا ماتت وهي مستمرة على هذا الفعل لا يصلى عليها. والله تعالى. السلام عليكم.